ناقصين واحنا على ودنا نايمين. كل هدومي صيني والولاعة صيني حتى الساعة صيني، اما موبايلي ده صنع الصين. كل هدومي صيني والولاعة صيني حتى الساعة صيني، اما موبايلي ده صنع الصين. عربيتي صيني صيني صيني وتكييفي صيني صيني صيني، جلابيتي صيني صيني صيني وطاقيتي صيني صيني صيني، حتى فانوس رمضان وجيتاري والسيدي روم ده صنع الصين. كله كله جاي من الصين، كله كله جاي من الصين، كله كله جاي من الصين، ناقص يعملوا بني ادمين. العفش طلع من الصين، تلفزيوني صيني، جبت الراديو صيني والتلاجة صيني، حتى العفش طلع من الصين. تايواني فين وفين وفين، ياباني بقينا مش لاقينه، امريكاني خلاص احنا ناسينه، الماني حقيقي مش فاكرينه. خايف بكرة يجي علينا ونستورد بني ادمين. كله كله جاي من الصين، كله كله جاي من الصين، كله كله جاي من الصين، ناقص يعملوا بني ادمين. اصحابي دايما بيجيبوا صيني وجيراني عايشين على اكل صيني، اهياني خايف تضيق عيني يا جناني.